طيب أوضح هذا أكثر. نعم نعم فالصلاة نفسها. طيب سنة أيضا صلاة واحدة. نعم سنة إذا قال صورتها أنه التبست عليه الكلمة واجتهد وغلب على ظنه أن القبلة إلى المشرق مثلا فصلى الركعة الأولى ثم تغير اجتهاده ورأى أن القبلة إلى المغرب فاتجه إلى المغرب ثم تغير اجتهاده وصلى الركعة الثانية ثم تغير اجتهاده ورأى أن القبلة إلى الجنوب فاتجه إلى الجنوب وصلى الركعة الثالثة ثم تغير اجتهاده ورأى أن القبلة إلى الشمال فاتجه إلى الشمال. والاجتهاد السابق يكون اجتهادا صحيحا ولا يبطله الاجتهاد اللاحق لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فصلى صلاة واحدة إلى أربع جهات وصحت صلاته. قال وأمثال ذلك. ومعنى هذا أن الأمثلة لهذه القاعدة لا تنحصر في الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المصنف بل هناك أمثلة غيرها. وممن تكلم على هذه الأمثلة كما ذكرنا الحافظ ابن رجب رحمه الله في القاعدة السادسة من كتاب القواعد. نعم. قال رحمه الله والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الاجتهاد وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به لأن الأمر إما أن يكون متناولا بزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا بزيادة فإن كان متناولا بزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به والفرق أنه آتي بكل ما أمر به يعني والمسألة قوله والفرض أنه آت بكل ما أمر به معناه أن المسألة مفروضة فيما إذا جاء الفعل جاء المكلف وأوقع كل ما أمر به فأتى بالعبادة بجميع مصححاتها ولم يتلبس بشيء من مبطلاتها فهذا معنى قوله والفرض أنه آت بكل ما أمر به فإن معناه والمسألة مفروضة في أن المكلف أوقع العبادة على الوجه الذي أمر الشارع به. نعم. قال رحمه الله وإن كان الأمر غير متناول بالزيادة على وهذه هي الحالة الثانية. نعم. إن كان الأمر غير متناول بالزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ فصح أن الأمر بشيء يقتضي الإجزاء. نعم ونقف عند هذا الحد وسيكون لقاؤنا إن شاء الله بعد الأسبوع القادم بعون الله التوفيق وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا مليان في محاضرات لك وقرآن ما دخل فيه ما دخل فيه لا طبعا محاضرات لا حاجة على المكان بكام؟ إذا لا كذا زين. الله يسلمك. الله يسلمك. كيف صحتك؟ الله يسلمك.